سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأنا سافرت من إحدى مناطق المملكة إلى الرياض، وركبت الطائرة مع جارنا وابنته، وهو في مقام والدي من حيث السن، فهل ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور؟ الجواب نعم، ينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الذي يمكن أن يحدث للطائرة لا يحيط به الإنسان، فلو أنه عرض لها عارض من العوارض وعدلت مسارها إلى مسافة إلى محل آخر، فإن هذه المرأة يعني يحصل عليها ضرر. ومسألة النهي عن سفر المرأة مراعا فيه يعني الحفاظ عليها في حالة الظروف الطارئة، لأن السلام من الظروف الطارئة هذا أمر ليس بمتحقق، وإذا كان معها محرم فإنه سيقوم بما يخصها وتحتاج إليه في حالة الظروف الطارئة. أما إذا كانت الظروف سليمة هي لا تحتاج إلى أحد، لكن إذا حصل ظروف طارئة، والظروف الطارئة متعددة، قد يطرأ على عرضها يعني من ناحية انتهاكه، أو مثلا تصاب بمرض أو بغير ذلك من الظروف الطارئة، فجعل ذلك يعني جعل المحرم من أجل المحافظة على هذه المرأة. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس لا يهتم بمراعاة الأمور الشرعية، يعني لا يهتم بالأوامر ولا يهتم بالنواهي، ولو أنه فكر فيما تقتضيه الأوامر من المصالح وما تقتضيه المفاسد إذا وما تقتضيه النواهي من المفاسد في حالة انتهاك المنهي عنه، إذا لو فكر في هذا الأمر لما أقدم، ولكنه يرجح ما تسول له نفسه ويغريه الشيطان عليه ويسوقه هواه إلى هذا الأمر، فيترك الواجب مثلا أو يفعل شيئا محرم دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من فوات مصلحة، وما يترتب على ذلك من جلب مفسدة، هذا في حالة الإقدام. وفي حالة الامتناع ما يفكر فيما يترتب على الامتناع من مصلحة وما يترتب على الامتناع من المنهي عنه من درء مفسدة، أي أننا نقدم على الأمر بدون تفكير في نتائجه. والمفروض أن الشخص عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور يفكر في مآله وما ينتج عنه من المصالح والمفاسد، وبعد ذلك يعمل على حسب ما يقتضيه الشرعي. ومن ذلك مسألة السفر بدون محرم، فإنه مراعا فيه تحقيق المصلحة للمرأة ودرء المفسدة عنها، وإذا سافرت بدون محرم فإنها قد أهملت النظر في جلب المصلحة لها ودرء المفسدة عنها، وبالله التوفيق.